ولذلك يجب على المؤمن أن يؤمن بأنه كلام الله، وهذا يتطلب أن نفقط ذلك في ثماني أو في ثمانية عناصر مهمة جدا. أولا، إنه كلام الله لفظه ومعناه الذي تكلم به حقيقة. ثانيا، إنه قد سمعه جبريل من الله سبحانه وتعالى مشافهة، يعني مباشرة، يعني أوحى الله به إلى جبريل وأمره بتبليغه. ثالثا، أن الله تكلم به بحرف وصوت، ولذلك هناك رسالة في الرد على منكر الحرف والصوت لمن؟ للإمام السجزي أبي بكر السجزي رحمه الله تعالى. قلنا ثالثا ولا رابعا؟ رابعا، أنه كلام الله غير مخلوق. طيب لو قال لنا قائل، لماذا تنصون على كونه غير مخلوق؟ تقول إنه كلام الله غير مخلوق، وهو لم يذكر في القرآن كونه مخلوقا أو غير مخلوق ولا في السنة، فما الجواب؟ ما الجواب؟ نعم، كيف؟ لا نزيد ولا نقول غير مخلوق، لا نقول غير مخلوق. طيب، أحد عنده جواب آخر؟ لا بد أن نقول غير مخلوق أو لا نقول؟ ها؟ أحسنت، لا بد أن نضيف كون في العبارة في تعريف القرآن إنه غير مخلوق. لماذا؟ لأن ثمة أقواما ادعوا أنه مخلوق، وعلى رأسهم الجهمية والمعتزلة والرافضة، وأقواما آخرون وافقوهم في النتيجة، وإن كانوا تحرجوا من كونهم يقولون إنه مخلوق، وهم الأشاعرة والماتريدية، فقالوا إن القرآن كلام الله النفسي وليس كلام الله اللفظي، فقالوا إنه كلام الله من حيث المعنى، وأما اللفظ فإنه ليس كلام الله. ولذلك صرح بعضهم بأن هذا القرآن المكتوب في المصاحف مخلوق، فوافقوا من؟ ها؟ فوافقوا الجهمية والرافضة والمعتزلة. طيب، هناك ألفاظ لا بد من بيانها، وإن لم تكن منصوصة عندما يستدعي المقام بيانها، ومن ذلك أن السلف منذ أن ظهرت بدعة القول بخلق القرآن التي امتحن بها الإمام أحمد وغيره من أئمة الهدى والدين، وجدوا أنفسهم مضطرين إلى النص بكونه غير مخلوق للرد على المعتزلة، لأن كلام الله غير مخلوق فعلا. هل هو مخلوق أم صفة لله؟ صفة لله جل وعلا. ومن قال إن القرآن مخلوق فقد كفر. طبعا هذا في الجملة، أما الأفراد فلا يحكم عليه بالكفر إلا عند وجود أو عند انتفاء، عند توافر شروط وانتفاء ماذا؟ وانتفاء موانع لا بد من مراعاتها، والذي يحددها هم علماء الأمة الربانيون. إذن لا بد أن نقول رابعا إنه كلام الله غير مخلوق، وسنعود إلى أشياء أخرى تتعلق بهذه المسألة. خامسا أن القرآن المتلو بالألسن هو كلام الله، والكلام ينسب إلى من قاله ابتداء لا إلى من تكلم به حاليا. أنت عندما تقرأ الحمد لله رب العالمين، هل يقول أحد إن هذا كلامك أم كلام الله؟ ها؟ كلام الله، هذا الذي نطقت به هو كلام الله. وعندما تقرأ ألا كل شيء ما خلا الله باطل، يتبادر إلى ذهن أي سامع أن هذا قول لبيد بن ربيعة وليس قولك أنت. ومن قرأ قفا نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي بصدق اللوى بين الدخول فحوملي، كل سامع يقول إن هذا كلام من؟ كلام امرئ القيس وليس كلامك أنت. فالكلام ينسب إلى من قاله ابتداء وليس إلى من تكلم به. وعندما تبلغ رسالة لزيد قد أرسلها لعمر، فإن هذا الكلام الذي تقرأه كلامك أم كلام زيد؟ ها؟ كلام زيد. فيجب أن نفهم هذه الحقيقة. سادسا أن القرآن المكتوب في المصاحف هو كلام الله. سابعا أن القرآن المحفوظ في الصدور هو كلام الله عز وجل. ثامنا أن كل من الرق والمداد مخلوقان. ما المقصود بالرق؟ الورق. والمداد الحبر الذي يكتب به. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ومداده والرق مخلوقان، بعد أن ذكر هذه النقاط السبعة الأولى. نعيدها باختصار: أن القرآن لفظه ومعناه ماذا؟ كلام الله. أن جبريل عليه السلام سمعه من الله مباشرة بدون واسطة. ثالثا أنه سمعه بحرف وصوت، لأن الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت لا يشبه كلام من؟ المخلوقين. رابعا أن القرآن ماذا؟ كلام الله غير مخلوق. خامسا أن المتلو بالألسن هو كلام الله، أن القرآن المتلو بالألسن هو كلام الله. سادسا أن القرآن المكتوب في المصاحف هو كلام الله. سابعا أن القرآن المحفوظ في الصدور هو كلام الله. ثامنا أن الحبر أو المداد والورق مخلوقان. السلف فقطوا هذا التفقيط لماذا؟ لما وجدت الطوائف المنحرفة والتي بلغ قولها في معنى كلام الله عز وجل إلى 100 قول، وتقريبا انها اندرست كلها ولم يبقى الا الاقوال المشهورة الاربعة، وهي لا نريد ان نفصل فيها تفصيلا دقيقا لان الوقت لا يسمح بذلك، وهي ماذا؟ مذهب الجهمية والمعتزلة، مذهب الأشاعرة والماتريدية، مذهب الكرامية. وقد سمعنا مذهب الأشاعرة والماتريدية ومذهب المعتزلة، لكن مذهب الكرامية ما هو؟ أن الله عز وجل تكلم بعد أن لم يكن متكلما، وتكلم بالقرآن والتوراة والإنجيل مرة واحدة ثم لم يعد متكلما، تعالى الله عما تقول هذه الأطراف علوا كبيرا. من الذي تعبدهم بهذا الخوض؟ وكما قلت لكم هناك 100 قول متفرعة عن هذه الأقوال، لكن تقريبا كلها اندرست ولله الحمد والمنة. وهناك القول الحق هو القول الرابع، وهو قول من؟ قول أهل السنة والجماعة الذي هو يتلخص في هذه الأمور الثمانية. طيب، عندنا مسألة. لا شك أن القرآن وصل إلينا متواترا أو آحادا، ها؟ متواترا، بمعنى أنه رواه العدول الثقات عن العدول الثقات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها إلى هنا يعني الأمور أو الأقوال متفقة، لا يتطرق إليه التحريف ولا التبديل، مصداقا لقول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالأسانيد التي جاء بها أو ثبت بها القرآن الكريم أسانيد ماذا؟ متواترة، يرويها الجم الغفير العدول عن الجم الغفير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. غير أن ثمة خطأ في هذا السند، والخطأ لا يتعلق بثبوت القرآن ووصوله إلينا بطريق متواتر، وإنما يتعلق بشيء آخر في بعض الأسانيد وليس في كل الأسانيد، وهذا وهم من بعض المتكلمين، لكنه لا يقدح في ماذا؟ في الطرق التي جاء بها ماذا؟ القرآن الكريم. ما هو هذا الخطأ؟ من يستطيع أن يحدده لنا؟ عندما يقولون مثلا عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، من يكمل؟ أين الخطأ؟ أحسنت، عن جبريل عن اللوح المحفوظ. هذا ليس خطأ فقط، بل هو باطل، باطل جملة وتفصيلا. أين البطلان الذي فيه؟ نسبة القرآن إلى اللوح المحفوظ. هل اللوح هو الذي تكلم به؟ قد يحتج عليك محتج يقول بل هو قرآن مجيد في إيش؟ في لوح محفوظ. نعم، الله عز وجل أودعه كما أودع سائر العلوم التي أودعها سبحانه وتعالى في وقت يشاءه سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، لكن هذا لا يعني أن اللوح المحفوظ هو المتكلم. وكان يجب على هؤلاء القراء أن يقولوا عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن من؟ ها؟ عن الله سبحانه وتعالى. الخلل في ما قالوه من كلمة عن اللوح المحفوظ، لا في ثبوت ماذا معي؟ لا في ثبوت السند، السند ثابت، لكن نهايته وهم فيها من وهم. وبعض الأسانيد ليس فيها هذا الكلام ولا الحمد لله، إن لم يكن أغلبها ليس فيه هذا الكلام. فيجب علينا أن نتنبه لهذا الأمر، ومن كان عنده سند بهذه الكيفية فليصححه أو يعلق عليه حتى ولو كان ذلك في شهادته التي هي ثبوت اتصال السند الذي حصل عليه من جراء حفظه للقرآن الكريم.